سب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت، أي فلما حكمنا على سليمان بالموت حتى صار كالأمر المفروغ منه ووقع به الموت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. وذلك أنه كان متكئا على المنسأة، وهي العصا بلسان الحبشة في قول السدي، وقيل هي بلغة اليمن، ذكره القشيري. قول فلما قضينا عليه الموت، قول المفسر: أي فلما حكمنا على سليمان بالموت حتى صار كالأمر المفروغ منه ووقع به الموت. قضينا، فلما حكمنا، قضى هو الحكم، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويأتي القضاء بمعنى الفراغ. وهنا كأن السياق يدل على محذوف، فلما قضينا عليه الموت فمات ما دلهم على موته. أما قوله حكمنا عليه الموت حتى صار كالأمر المفروغ منه، يعني كأنه ما مات ووقع به الموت، كل هذا من أجل أن يقرر أنه مات بالفعل، وأنه ليس بمجرد حكم بالموت دون وقوعه. فلما قضينا على الموت فمات ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، إلا دابة الأرض تأكل من سأته. وذلك أنه كان متكئا على المنساة، وهي العصا بلسان الحبشة في قول السدي، وقيل هي بلغة اليمن، ذكره القشيري. فمات كذلك وبقي خافي الحال إلى أن سقط ميتا لانكسار العصا لأكل الأرضة إياها، فعلم موته بذلك، فكانت الأرض دالة على موته، أي سببا لظهور موته. وكان سأل الله تعالى ألا يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة، واختلفوا في سبب سؤاله لذلك على قولين: أحدهما ما قاله قتادة وغيره، قال: كانت الجن تدعي علم الغيب، فلما مات سليمان عليه السلام وخفي موته عليهم تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهذا القول هو الظاهر والذي يدل عليه السياق. نعم. قال ابن مسعود: أقام حولا والجن تعمل بين يديه حتى أكلت الأرضة من سأته فسقط. ويروى أنه لما سقط لم يعلم منذ مات، فوضعت الأرضة على العصا فأكلت منها يوما وليلة، ثم حسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة. يعني نظروا في القدر الذي أكلته في اليوم والليلة، ثم ضربوه في عدد الأيام، بان لهم يعني نسبة ما أكلته إلى ما بقي في عدد أيام السنة، بان أنها سنة كاملة، والله أعلم. نعم. وقيل كان رؤساء الجن سبعة، وكانوا منقادين لسليمان عليه السلام، وكان داود عليه السلام أسس بيت المقدس، فلما مات أوصى إلى سليمان في إتمام مسجد بيت المقدس، فأمر سليمان الجن به، فلما دنا وفاته قال لأهله: لا تخبروهم بموتي حتى يتموا بناء المسجد، وكان بقي لإتمامه سنة. وفي الخبر: أن ملك الموت كان صديقه فسأله عن آية موته فقال: أن تخرج من موضع سجودك، أن تخرج من موضع سجودك شجرة يقال لها الخرنوبة، فلم يكن يوم يصبح فيه إلا تنبت في بيت المقدس شجرة فيسألها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمي كذا وكذا. فيقول: ولأي شيء أنت؟ فتقول: لكذا وكذا. فيأمر بها فتقطع ويغرسها في بستان الله، ويأمر بكتب منافعها ومضارها واسمها وما تصلح له في الطب. فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة نبتت بين يديه فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخرنوبة. قال: ولأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا المسجد. فقال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حي، أنت التي على وجهك هلاكي وهلاك بيت المقدس. فنزعها وغرسها في حائطه ثم قال: اللهم عم عن الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء، وأنهم يعلمون ما في غد. ثم لبس كفنه وتحنط ودخل المحراب وقام يصلي، واتكأ على عصاه على كرسيه، فمات ولم تعلم الجن إلى أن مضت سنة وتم بناء المسجد. قال أبو جعفر النحاس: وهذا أحسن ما قيل في الآية، ويدل على صحته الحديث المرفوع. روى إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيسألها: ما اسمك؟ فإن كانت لغرس غرست، وإن كانت لدواء كتبت. فبينما هو يصلي ذات يوم إذا شجرة نابتة بين يديه قال: ما اسمك؟ قالت: الخرنوبة. فقال: لأي شيء أنت؟ فقالت: لخراب هذا البيت. فقال: اللهم عم عن الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. فنحتها عصا فتوكأ عليها حولا لا يعلمون فسقطت، فعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب، فنظروا مقدار ذلك فوجدوه سنة. وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس: تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب. الخبر المرفوع من رواه واضح من تركيبه ولفظه أنه مثل الأخبار الإسرائيلية التي قبله. نعم. وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس: تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب. وقرأ يعقوب في رواية رويس: تبينت الجن غير مسمى الفاعل. ونافع وأبو عمرو: تأكل من ساته بألف بين السين والتاء من غير همز، والباقون بهمزة مفتوحة موضع الألف لغتان، إلا أن ابن ذكوان أسكن الهمزة تخفيفا. قال الشاعر في ترك الهمزة: إذا دبيت على المنسات من كبر دببت إذا دبب إنما الشيخ من يدب دبيبا. إذا دببت على المنسات من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل. وقال آخر: فهمز وفتح، ضربنا بمنساة وجهه فصار بذاك مهينا ذليلا. وقال آخر: أمن أجل حبل لا أباك ضربته بمنساة قد جر حبلك أحبلا. نعم، لأنه قد يكون السبب يسير ينشأ عنه أمور لا تنتهي، وما أسباب هذه المحن وهذه الفتن وهذه الحروب إلا أشياء يسيرة تكون بين اثنين أو بين فئتين، ثم بعد ذلك تتطور وتزيد. أمن أجل حبل لا أباك ضربته بمنساة قد جر حبلك أحبلا. نعم. وقال آخر: فسكن همزها وقائم قد قام من تكأته كقومة الشيخ إلى منسأته. نعم. وأصلها من نسأت الغنم أي زجرتها وسقتها، فسميت العصا بذلك لأنه يزجر بها الشيء ويساق. وقال طرفة: أمون كألواح الأران نسأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي. فسكن همزها. قال النحاس: واشتقاقها يدل على أنها مهموزة لأنها مشتقة من نسأته أي أخرته ودفعته، فقيل لها منسأة لأنها يدفع بها الشيء ويؤخر. وقال مجاهد وعكرمة: هي العصا. ثم قرأ منساته أبدل من الهمزة ألفا. فإن قيل: البدل من الهمزة قبيح جدا، وإنما يجوز في الشعر على بعد وشذوذ. وأبو عمرو بن العلاء لا يغيب عنه مثل هذا، لا سيما وأهل المدينة على هذه القراءة. يعني التسهيل، تسهيل الهمز وقلبها ألفا، هذا موجود كثير من القراء، سواء عليهم أأنذرتهم. تقلب الثانية ألف، سهل، وقد يدخل بين الهمزتين ألف. قالوا مع التسهيل وعدمه في أربع قراءات، فقلب الهمزة إلى ألف وتسهيلها إلى ألف هذا معروف. نعم. فالجواب على هذا أن العرب استعملت في هذه الكلمة البدل، ونطقوا بها هكذا كما يقع البدل في غير هذا، ولا يقاس عليه. حتى قال أبو عمرو: ولست أدري ممن هو إلا أنها غير مهموزة، لأن ما كان مهموزا فقد يترك همزه، وما لم يكن مهموزا لم يجز همزه بوجه. قال المهدو: الشام أصله بالهمز، سهل إلى الشام. التأريخ أصله من أرخ، يؤرخ تأريخا فيترك ويقال تاريخ، كل هذا صحيح ما في إشكال. نعم. قال المهدوي: ومن قرأ بهمزة ساكنة فهو شاذ بعيد، لأنها التأنيث لا يكون ما قبلها إلا متحركا أو ألفا، لكنه يجوز أن يكون ما سكن من المفتوح استخفافا، ويجوز أن يكون لما أبدل الهمزة ألفا على غير قياس قلب الألف همزة، كما قلبوها في قولهم: العالم والخأتم. الآن لما سهلوها وقلبوها ألف صارت الألف ساكنة، ثم ردوها إلى الهمز وبقي السكون، هذا توجيه هذه القراءة، لكنها يضعف القراءة. نعم. وروي عن سعيد بن جبير: من مفصولة سأته مهموزة مكسورة، سأته تكون حرف جر، سأته مهموزة مكسورة التاء، فقيل إنه من سئة القوس في لغة من همزها. وقد روي همسية القوس عن رؤبة. وقد روي همز سية القوس عن رؤبة. قال الجوهري لهجاج الشاعر المعروف. قال الجوهري سية القوس ما عطف من طرفيها والجميع سيات والجمع سيات، والهاء عوض من الواو، والنسبة إليها سيوي. قال أبو عبيدة كان رؤبة يهمز سية القوس وسائر العرب لا يهمزونها. وفي دابة الأرض قولان، أحدهما أنها الأرضة، قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وقد قرئ دابة الأرض بفتح الراء، وهو جمع الأرضة ذكره الماوردي. والثاني أنها دابة تأكل العيدان، قال الجوهري والأرضة بالتحريك دويبة تأكل الخشب، يقال أرضت الخشبة تؤرض أرضا بالتسكين، فهي مأروضة إذا أكلتها. ما الفرق بين القولين؟ أحدهما أنها الأرضة، قاله ابن عباس ومجاهد، وقد قرئ دابة الأرض. الثاني أنها دابة تأكل العيدان، قاله الجوهري إلى آخره، دويبة تأكل الخشب. يعني أرض في الأرض لا تأكل الخشب، تأكل الخشب. وهي دويبة. وهي دويبة. اللي ترى بالعين المجردة. ما في فرق بين القولين. نعم. قوله تعالى فلما خر أي سقط تبينت الجن. قال الزجاج أي تبينت الجن موته. وقال غيره المعنى تبين أمر الجن، مثل واسأل القرية. وفي التفسير بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس قال أقام سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام حولا لا يعلم بموته، وهو متكئ على عصاه، والجن منصرفة فيما كان أمرها به، ثم سقط بعد حول. فلما خر تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهذه القراءة من ابن عباس على جهة التفسير. وفي الخبر أن الجن شكرت ذلك للأرضة، فأينما كانت يأتونها بالماء. قال السدي والطين، ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشبة، فإنه مما يأتيها به الشياطين شكرا. وقالت لو كنت تأكلين الطعام والشراب لأتيناك بهما. ارتاحوا من الخدمة بوفاة سليمان عليه السلام، ارتاحوا من الخدمة، لكنهم سنة كاملة يعملون بأعمال شاقة، دل على أنهم لا يعلمون الغيب. كانوا يعلمون الغيب، عرفوا أنه قد مات، فشكروا للأرض التي أكلت العصا فسقط عليه السلام. هم شياطين. نعم. إيه، أحيانا يكون مكان ما فيه طين أصلا، تكون في مكان ليس فيه طين أصلا، ولا يمنع أن هذه الدويبة تنقل الطين من بعيد، لا يمنع، لأنها كثيرة والله أعلم. نعم. وما أعلم جنود ربك إلا هو، الله المستعان. وهذه الدويبة ضررها على الكتب كثير جدا، يعني كم من كتاب من نفائس الكتب مخطوط أو مطبوع إذا تركته أيام وجدته قد تلف. وهذه حكمة إلهية، يعني عقوبة إلهية.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فجاء بالسمع موحدا، وكذا مقعد صدق ومسكن مثل مسكن. نعم، الواحد في مثل هذه الصيغة يجوز جمعه ويجوز إفراده كالمجلس والمجالس، وقد قرئ بهم تفسحوا بالمجالس تفسحوا بالمجلس، مثله المساكن والمسكن. نعم، وكذا مقعد صدق ومسكن مثل مسجد خارج عن القياس، ولا يوجد مثله إلا سماعا. آية اسم كان، أي علامة دالة على قدرة الله تعالى على أن لهم خالقا خلقهم، وأن كل الخلائق لو اجتمعوا على أن يخرجوا من الخشبة ثمرة لم يمكنهم ذلك، ولم يهتدوا إلى اختلاف أجناس الثمار وألوانها وطعومها وروائحها وأزهارها، وفي ذلك ما يدل على أنها لا تكون إلا من عالم قادر. جنتان يجوز أن يكون بدلا من آية، ويجوز أن يكون خبرا، خبر ابتداء محذوف، فيوقف على هذا الوجه على آية وليس بتمام. قال الزجاج: أي الآية جنتان، فجنتان رفع لأنه خبر ابتداء محذوف. وقال الفراء: رفع تفسيرا للآية، ويجوز أن تنصب آية على أنها خبر كان، ويجوز أن تنصب الجنتين على الخبر أيضا في غير القرآن، يعني على أنها خبر واسم كان آية مؤخر أو العكس، يعني يجوز أن يكون الخبر مقدم واسمه مؤخر والعكس، كما في يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم، ويوشك أن يكون خير ما للمسلم غنما يتبع جاره، فيجوز هذا وهذا. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد: إن الآية التي كانت لأهل سبأ، لكن الإعراب الذي يظهر ويتغير به صورة الكتابة لا يجوز إلا بتوقيف برواية. الصورة جنتان، فلا يجوز أن يقرأ جنتين إلا لو ثبتت هذه بالتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالإعراب الذي يجوزه أهل العلم في غير القرآن، وأما في القرآن فما تختلف صورته ولم يرد به قراءة لا يجوز بوجه من الوجوه. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد: إن الآية التي كانت لأهل سبأ في مساكنهم أنهم لم يروا فيها بعوضة قط، ولا ذبابا ولا بروثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غيرها من الهوام، وإذا جاءهم الركب في ثيابهم القمل والدواب، فإذا نظروا إلى بيوتهم ماتت الدواب. وقيل إن الآية هي الجنتان، كانت المرأة هذه الأمور، يعني هذا التفسير متلقى من بني إسرائيل، يعني مثل ما قالوا عن منى أنه لا يدخلها الذباب، ذكر هذا في كتب المناسك أنه لا يدخلها الذباب، مع ذلك موجود، يعني الذباب موجود. نعم. وقيل إن الآية هي الجنتان، كانت المرأة تمشي فيهما وعلى رأسها مكتل، فيمتلئ من أنواع الفواكهة من غير أن تمسها بيدها. قاله قتادة: وروي أن الجنتين كانتا بين جبلين باليمن. قال سفيان: وجد فيهما قصران مكتوب. إن كان المقصود من كثرته وأنه يتساقط بكثرة وأنه يقع في هذا المكتل شيء، فهذا الذي يقع في الأرض منه أكثر، وأما كونه لا يقع إلا في المكتل فهذه من صفة الجنة ليست من صفة الدنيا. أن يقع في المقتل دون أن يقع في الأرض، هذه صفة الجنة. تمنى الإنسان على سريره يأتيه الطير المشوي، هذا في الجنة. نعم. قال سفيان: وجد فيهما قصران مكتوب على أحدهما: نحن بنينا سلحين في 70 خريفا دائبين، وعلى الآخر مكتوب: نحن بنينا صرواح مقيل ومراح. فكانت إحدى الجنتين عن يمين الوادي والأخرى عن شماله. قال القشيري: ولم يرد جنتين اثنتين، بل أراد من الجنتين يمنة ويسرة، أي كانت بلادهم ذات بساتين وأشجار وثمار تستتر الناس بظلالها. كلوا من رزق ربكم، أي قيل لهم كلوا، ولم يكن ثم أمر، ولكنهم تمكنوا من تلك النعم. وقيل أي قالت الرسل لهم: قد أباح الله تعالى لكم ذلك، أي أباح لكم هذه النعم، فاشكروه بالطاعة. من رزق ربكم، أي من ثمار الجنتين، واشكروا له، يعني على ما رزقكم. بلدة طيبة، هذا كلام مستأنف، أي هذه بلدة طيبة، أي كثيرة الثمار. وجود مثل هذه الأشياء وهذه المناظر وهذه الثمار وهذه البساتين ليست بدلالة ولا علامة عن الرضا من الله جل وعلا، ولذلك نصيب بلاد الكفر أكثر من نصيب بلاد المسلمين منها. عندهم الجنان وعندهم الأنهار وعندهم المروج وعندهم الأشجار وعندهم جنان، لكنها ليست بعلامة رضا. فالدنيا كما جاء في الحديث جنة الكافر، وهي سجن المؤمن. المؤمن لا يلقي لهذه الأمور بال، وإنما باله لما خلق من أجله، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. وإذا وجدت هذه الأمور في بيته أو قربه، في شارعه، في بلده، فإنما يستدل بها على عظمة الله جل وعلا ويستعملها فيما يرضيه فقط، وإلا هو مخلوق لتحقيق العبودية. ولذا لا يعرف في أوقات الجد من تاريخ المسلمين أن فئام من المسلمين يذهبون إلى بلاد الكفر من أجل أن يستمتعوا بهذه المناظر أبدا، ويضيعوا أمر الله ويرتكبوا نواهيه من أجل هذه المناظر. الآن صار جزء، بل أمر حتم في حياة كثير من المسلمين. يعني لا تجد الناس في أوقات العطل والإجازات إلا في هذه الأماكن عند كثير من المسلمين، مع الأسف الشديد يذهبون إلى مشاهدة المنكرات، بل إلى ارتكابها أحيانا. قد يكون المسلم عنده ما يحميه من ارتكاب المحرمات في بلده لعدم كثرة مشاهدتها ولصعوبة منالها وحصولها، لكن إذا سافر إلى بلاد الإباحية وإلى بلاد الكفر بزعمه أنه يسوح في أرض الله ويتنزه ويتمتع بهذه المناظر، ثم بعد ذلك لا يلبث أن يقترف المحرمات، وهذا كثير، لأن كثرة الإمساس تذهب الإحساس. ولذا لما أعرضوا جاءهم سيل العالم فأهلكهم مع زروعهم ومع بساتينهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقيل غير سبخة، وقيل طيبة ليس فيها هوام لطيب هوائها. قال مجاهد: هي صنعاء، ورب غفور، أي والمنعم بها عليكم رب غفور يستر ذنوبكم. فجمع لهم بين مغفرة ذنوبهم وطيب بلدهم، ولم يجمع ذلك لجميع خلقه. وقيل إنما ذكر المغفرة مشيرا إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام، وقد مضى القول في هذا في أول البقرة. خلافا للمعتزلة الذين يقولون الكسب الحرام ليس برزق، كسب الحرام ليس برزق، وعامة أهل العلم على أن أو جميع من يعتد بقوله من أهل العلم أن الكسب رزق سواء كان حلالا أو حراما، هو رزق من الله جل. إذا من أين؟ وأهل العلم بما فيهم المفسر في سورة البقرة التي مضى الكلام فيها قبل بضع عشرة سنة، نعم، ذكروا أنه لو حبس صبي عند لصوص وأطعموه من كسبهم إلى أن مات، يقول هذا المعتزل يقول هذا ما أكل من رزق الله شيء، ما هو أنه مكتوب له في بطن أمه رزقه. وأهل السنة عموما وغيرهم من الطوائف ما عدا المعتزلة يقول أخذ نصيبه ورزقه من هذه الحياة الدنيا، كونه يعاقب أو لا يعاقب إذا كان مكلفا هذا أمر ثاني، لكن هذا رزقه، هذا نصيب من هذه الدنيا، قد يكون حلالا وقد يكون حراما. نعم. وقيل إنما امتن عليهم بعفوه عن عذاب الاستئصال بتكذيب من كذبوه من سالف الأنبياء إلى أن استداموا الإصرار فاستؤصلوا. تبعا لما قلنا من أن الأحظ من البلدان بهذه البساتين وهذه المناظر الطبيعية الجذابة، الأحظ بذلك بلاد الكفر، مكة أشرف البقاع وأقدس البقاع بواد غير ذي زرع، بواد غير ذي زرع لا فيها بساتين ولا فيها أشجار ولا فيها إلا ما يزرعه الإنسان على ضعف، يعني ليست كغيرها، والله المستعان. نعم. قوله تعالى فأعرضوا يعني عن أمره واتباع رسله بعد أن كانوا مسلمين. قال السدي ووهب بعث إلى أهل سبأ ثلاثة عشر نبيا على فتح الجزئين. بعث إلى أهل سبأ 13 نبيا فكذبوهم. قال القشيري وكان لهم رئيس يلقب بالحمار، وكانوا في زمن الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وقيل كان له ولد فمات فرفع رأسه إلى السماء فبزق وكفر، ولهذا يقال أكفر من حمار. وقال الجوهري وقولهم أكفر من حمار هو رجل من عاد مات له أولاد فكفر كفرا عظيما. وما الذي استفاده لما كفر؟ هل رجع أولاده؟ إنما خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فلا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر فإن أجابه وإلا قتله. ثم لما سال السيل بجنتيهم تفرقوا في البلاد على ما يأتي بيانه، ولهذا قيل في المثل تفرقوا أيادي سبأ، وقيل الأوس والخزرج منهم. فأرسلنا عليهم سيل العرق، ولذلك لا تجد قطر من أقطار الدنيا إلى يومنا هذا من قطر لا يوجد فيه من أهل تلك الجهات أحد. نعم. فأرسلنا عليهم سيل العرم، والعرم فيما روي عن ابن عباس السد، فالتقدير سيل السد العرم. وقال عطاء العرم اسم الوادي، وقال قتادة العرم وادي سبأ، كانت تجتمع إليه مسائل من الأودية، قيل من البحر وأودية اليمن، فردموا ردما بين جبلين وجعلوا في ذلك الردم 3 أبواب بعضها فوق بعض، فكانوا يسقون من الأعلى ثم من الثاني ثم من الثالث على قدر حاجاتهم، فأخصبوا وكثرت أموالهم. فلما كذبوا الرسل سلط الله عليهم الفأر فنقب الردم. قال وهب كانوا يزعمون أنهم يجدون في علمهم وكهانتهم أنه يخرب سدهم فأره، فلم يتركوا فرجة بين صخرتين إلا ربطوا إلى جانبها هرة، فلما جاء ما أراد الله تعالى بهم أقبلت فأرة حمراء إلى بعض تلك الهرر فساورتها حتى استأخرت عن الصخرة، ثم وثبت ودخلت في الفرجة التي كانت عندها ونقبت السد حتى أوهنته للسيل وهم لا يدرون. إذا أراد الله شيء يسر أسبابه. نعم. فلما جاء السيل دخل تلك الخلل حتى بلغ السد وفاض الماء على أموالهم فغرقها ودفن بيوتهم. وقال الزجاج: العرم اسم لجرذ الذي نقب السكر عليهم، وهو الذي يقال له الخلد، وقاله قتادة أيضا، فنسب السيل إليه لأنه بسببه. وقد قال ابن الأعرابي أيضا: العرم من أسماء الفأر. وقال مجاهد وابن أبي نجيح: العرم ماء أحمر أرسله الله تعالى في السد فشقه وهدمه. وعن ابن عباس أيضا أن العرم المطر الشديد، وقيل العرم. نعم، تكون من إضافة الموصوف إلى صفة سيل العرم، يعني السيل الموصوف بكونه عرما يعني شديدا، المطر الشديد. نعم. وقيل العرم بسكون الراء. وعن الضحاك: كانوا في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام. وقال عمرو بن شرحبيل: العرم المسنى. وقاله الجوهري. وقيل: ولا واحد لها من لفظها، ويقال واحدها عرمة. وقال محمد بن يزيد: العرم كل شيء حاجز بين شيئين، وهو محمد بن يزيد أبو العباس المبرد، شيخ حافظ الحكم في ميمياته، يقول: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، في سيله العرم. فالسيل العرم يعني الشديد الذي يجترف كل ما أمامه. نعم. وهو الذي يسمى السكر، وهو جمع عرمة. قال النحاس: وما يجتمع من مطر بين جبلين وفي وجهه مسنات فهو العرم. والمسنات هي التي يسميها أهل مصر الجسر، فكانوا يفتحونها إذا شاءوا، فإذا رويت جنتاهم سدوها. قال الهروي: المسنات الظفيرة التي الظفيرة تبنى للسيل ترده، يعني حبس أو سد وما أشبه ذلك. نعم. سميت مسناتا لأن فيها مفتاح الماء. وروي أن العرم سد بنته بلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة والسلام، وهي المسنات بلغة حمير، بنته بالصخر والقار، وجعلت له أبوابا ثلاثة بعضها فوق بعض، وهو مشتق من العرامة وهي الشدة، ومنه رجل عارم أي شديد. وعرمت العظم. عارم من الرواة لقب محمد بن الفضل السدوسي، لقبه عارم من رواة الصحيحين وغيرهما. نعم. وعرمت العظم أعرمه وأعرمه عرما إذا عرقته، يعني إذا نهسته وعرقته وتعرقت ما فيه وأكلته. نعم. وكذلك عرمت الإبل الشجر أي نالت منه. والعرام بالضم العراق من العظم والشجر. وتعرمت العظم تعرقته، وصبي عارم بين العرام بالضم أي شرس. وقد عرم يعرم ويعرم عرامة بالفتح. والعرم العارم عن الجوهري. قوله تعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وقرأ أبو عمرو أكل خمط بغير تنوين مضافا. قال أهل التفسير والخليل: الخمط الأراك. قال الجوهري: الخمط ضرب من الأراك له حمل يؤكل. وقال أبو عبيدة: هو كل شجر ذي شوك فيه مرارة. قال الزجاج: كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله. وقال المبرد: الخمط كل ما تغير إلى ما لا يشتهى. واللبن خمط إذا حمض. والأولى عنده في القراءة: ذواتي أكل خمط بالتنوين، على أنه نعت لأكل أو بدل منه، لأن الأكل هو الخمط بعينه عنده. فأما الإضافة فباب جوازها أن يكون تقديرها ذواتي أكل حموضة أو أكل مرارة. وقال الأخفش: والإضافة أحسن في كلام العرب، نحو قولهم: ثوب خز، والخمط اللبن الحامض. تكون الإضافة بيانية حينئذ، تكون الإضافة بيانية، لأن ثوب خز وخاتم حديد يعني بيان، وفيها شوب تبعيض لأن الثوب من الخز والخاتم من الحديد. وإذا كان المضاف يصح عمله في المضاف إليه فإنه يجوز الإضافة والقطع عن الإضافة، لكن إن كانت دلالته على ماضي فالإضافة، وإن كانت دلالته على حاضر أو مستقبل فالقطع. إنما أنت منذر من يخشى. الفرق بين من يقول أنا قاتل زيد وبين من يقول أنا قاتل زيدا، الذي يقول أنا قاتل زيد هذا يعترف على نفسه، والثاني الذي يقول أنا قاتل زيدا هذا يهدد أن يقتله في المستقبل. والمعاني لها مدخل كبير في ترجيح الإضافة والقطع. نعم. والخمط اللبن الحامض. وذكر أبو عبيد أن اللبن إذا ذهب عنه حلاوة الحلب ولم يتغير طعمه فهو سامط، وإن أخذ شيئا من الريح فهو خامط وخميط، فإن أخذ شيئا من طعم فهو ممحل، فإذا كان فيه طعم الحلاوة فهو فوهة. وتخمط الفحل هدر، وتخمط فلان أي غضب وتكبر، وتخمط البحر أي التطم، وخمطت الشاة أخمطها خمطا، إذا نزعت جلدها وشويتها فهي خميط، فإن نزعت شعرها وشويتها فهي سميط. والخمطة عندنا أيضا هذا اللفظ يستعمل إذا يستعمل في أخذ الشيء على جهة السرعة، أخذ الشيء على جهة السرعة. نعم. والخمطة الخمر التي قد أخذت ريح الإدراك كريح التفاح ولم تدرك بعد، ويقال هي الحامضة. قاله الجوهري: وقال القتبي في أدب الكاتب: يقال للحامضة خمطة، ويقال الخمطة التي قد أخذت شيئا من الريح. وأنشد: عقار كما إني ليست بخمطة ولا خلة يكوي الشروب شهابها. وأثل: قال الفراء: هو شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه طولا. ومنه اتخذ منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وللأثل أصول غليظة يتخذ منه الأبواب، ورقه كورق الطرفاء، الواحدة أثلة والجمع أثلات. وقال الحسن: الأثل الخشب. قال قتادة: هو ضرب من الخشب يشبه الطرفاء، رأيته بفيد. وقيل فيد هذه قرية معروفة موجودة إلى الآن، وتعريفها عند ياقوت وغيره مما كتب في البلدان من القدامى يقول: موضع بين مكة والبصرة، يعني إذا جاء الحجاج من معروف الشمال، إذا جاء الحجاج من البصرة مروا بها، وإذا رجعوا مروا بها. شو هي معروفة؟ معروفة. أنا أقول كلام الياقوت وغيره يقول: موضع بين مكة والبصرة. هذا خلاص، أنت إذا استصحبت الوصف وأنت بضايع إن شاء الله. أحداثية أحداثية هذه، خلاص على طول تبيه. لكن عندهم الطرق معروفة، طرق الحجاج معروفة، يعني من حج من البصرة إلى خلاص بيصل فيه بيمر عليها، فهم بهذا يتسامحون في التعريف. ولا وين المسألة ألوف مؤلفة من الكلوات. نعم. وقيل السمر. وقال أبو عبيدة: هو شجر النضار. النضار الذهب. النضار. نعم. قيل: هو شجر النضار. النضار الذهب. والنضار خشب يعمل منه قصاع، ومنه قدح نضار. أبو حيان الأندلسي صاحب التفسير، كان له حيان ولده وبنت اسمها نضار، ويصف هذه البنت بالذكاء وجودة التحصيل وأنها أفضل من حيان بكثير، فماتت فألف كتابا في سيرتها وما حصل له معه من مواقف اسماه النضار في المسلات عن نضار. نضار يعني الذهب، في المسلات يعني تسلى به عن نضار، يعني كان يريد أن يتسلى بالذهب، فقد عرف بجمعه وعرف له سيرة مذكورة في نبح الطيب بسيرة يقال بخيل ولا يقال فقير، عنده يمسكه رحمه الله. كان لا يستعير الكتب، كان لا يشتري الكتب يستعير، يقول: الكتب تجد من يعيرها، لكن الدراهم ما تجد من يعير، رحمه الله. الله المستعان. النضار في المسلات عن نضار، يتسلى بهذا الكتاب، الله المستعان، عن هذه البنت. والمصيبة تكون أعظم إذا كان يعني الولد أو البنت متعوب عليه وأبدأ شيء من الإنتاج، إذا بدأ الإنتاج ثم بعد ذلك يقتطع دونه، هذه مصيبة عظيمة وأجرها عند الله أعظم. نعم. لا ما طب. نعم. وشيء من سدر قليل. قال الفراء: هو السمر، ذكره النحاس. وقال الأزهري: السدر من الشجر سدران، بري لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول، وله ثمر عفص لا يؤكل، وهو الذي يسمى الظال. والثاني سدر ينبت على الماء وثمره النبق وورقه غسول يشبه شجر العناب. قال قتادة: بينما شجر القوم من خير شجر، إذ صيره الله تعالى من شر الشجر بأعمالهم، فأهلك أشجارهم المثمرة وأنبت بدلها الأراك والطرفاء والسدر. قال القشيري: وأشجار البوادي لا تسمى جنة وبستانا، ولكن لما وقعت الثانية في مقابلة الأولى أطلق لفظ الجنة، وهو كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. يعني يكون باب المقابلة، مجانسة في التعبير، مشاكلة. نعم. ويحتمل أن يرجع قوله قليل إلى جملة ما ذكر من الخمط والأثل والسدر. قوله هذه ليس فيها من النبات والإفادة مثل ما في الجنتين الأوليين، لكن لو لم يكن فيها إلا أنها يستظل بها. نعم. قوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا، أي هذا التبديل جزاء كفرهم، وموضع ذلك نصب أي جزيناهم ذلك بكفرهم. وهل يجازى إلا الكفور؟ قراءة العامة يجازى بياء مضمومة وزاي مفتوحة، الكفور رفعا على ما لم يسم فاعله. وقرأ يعقوب وحفص وحمزة والكسائي نجازي بالنون وكسر الزاي الكفور بالنصب. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم قال لأن قبله جزيناهم ولم يقل جوزوا. قال النحاس والأمر في هذا واسع والمعنى فيه بين، يعني سواء بني الفعل للمعلوم أو للمجهول، فالذي يجازي على كل حال هو الله جل وعلا، ما في قوله جل وعلا خلق الإنسان ضعيفا، هل يشك أحد أن الخالق هو الله جل وعلا؟ فإذا لم يوجد لبس استوى الأمران. نعم. ولو قال قائل خلق الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم من طين، وقال آخر خلق آدم من طين، لكان المعنى واحدا. مسألة في هذه الآية سؤال ليس في هذه السورة أشد منه، وهو أن يقال لما خص الله تعالى المجازات بالكفور ولم يذكر أصحاب المعاصي. فتكلم العلماء في هذا فقال قوم ليس يجازى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلام والإهلاك إلا من كفر. وقال مجاهد يجازى بمعنى يعاقب، وذلك أن المؤمن يكفر الله تعالى عنه سيئاته، والكافر يجازى بكل سوء عمله. فالمؤمن يجزى ولا يجازى لأنه يثاب. وقال طاووس هو المناقشة في الحساب، وأما المؤمن فلا يناقش الحساب. ولو قيل أن معنى هل يجازى إلا الكفور يعني يتحتم جزاؤه، من يتحتم جزاؤه هو الكفور، وأما غير الكفور من العصاة فقد يجازى وقد لا يجازى، قد يعفى عنه. ولذا إطلاقهم الوفاء بالوعد، وأن الوعيد قد يخلف، وإني وإن أوعدته ووعدته لمنجز إعاد إلى مخلف إعادي ومنجز موعدي، إنما يلزم أن يخلف، قد يكون حتم الإعاد، لا سيما إذا كان داخلا في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما بالنسبة للعصاة ومن دون الكفار هذا أمرهم تحت المشيئة، مثل هذا لا يجازى إلا الكفور يعني لا يتحتم جزاء إلا الكفور. نعم. وقال طاووس هو المناقشة في الحساب، وأما المؤمن فلا يناقش الحساب. وقال قطرب خلاف هذا فجعلها في أهل المعاصي غير الكفار، وقال المعنى على من كفر بالنعم وعمل بالكبائر. قال النحاس وأولى ما قيل في هذه الآية وأجل ما روي فيها أن الحسن قال مثلا بمثل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب هلك، فقلت يا نبي الله فأين قوله جل وعز فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك. إنما ذلك خطاب المؤنث. قال إنما ذلك العرض ومن نوقش الحساب هلك.

ليالي وأياما ظرفان آمنين نصب عن الحال. وقال ليالي وأياما بلفظ النكرة تنبيها على قصر أسفارهم، أي كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود ما يحتاجون إليه. قال قتادة: كانوا يسيرون غير خائفين ولا جياع ولا ظماء. وكانوا يسيرون مسيرة 4 أشهر في أمان لا يحرك بعضهم بعضا، ولو لقي الرجل قاتل أبيه لا يحركه. قوله تعالى: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، لما بطروا وطغوا وسئموا الراحة ولم يصبروا على العافية تمنوا طول الأسفار والكدح في المعيشة، كقول بني إسرائيل: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها الآية. من ملوا من الطعام الرغيد والعيش الوفير، المن والسلوى بدون تعب ولا نصب مع طيبه، قال ادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها فومها وعدسها وبصلها، استبدلوا الذي أدنى بالذي هو خير. ملوا من الطيب فلجأوا أو طلبوا الأدون. وهؤلاء من ملوا من سهولة الأسفار والتنقل بين البلدان فطلبوا أن يشق عليهم في ذلك. اللهم بعد بين أسفارنا. وهذا على رأي بعض الناس أن الأسفار لا بد فيها من المشقة، والذي يظهر إلى ويبرز ويسافر إلى رحلة أو نزهة وما حصل له شيء من التعب والعنت والمشقة يقول هذا ما سافر. اللي يقول كشتة ما بقى راز ما بكشتة، هذا موجود على ألسنة الناس اليوم. وهذه سبحان الله الملل ولو كان من الخير، يعني العيش الرغيد يمل عند كثير من الناس فيطلب أن يغير. وبعض الجهات ملوا من ولاتهم وتمنوا تغييرهم بمن هو شر منهم، وحصل ما تمنوا وما زالوا يجنون ثمار تلك الأماني. حصلت بالانقلابات والمشاكل، وشوف البلدان المجاورة لما ملوا من ولاتهم الأولين الذين هم ماشيين على نوع من عندهم ظلم وعندهم أشياء عنده، لكن لا يقارنون بمن جاء بعدهم. فملوا تلك الحياة الرثيبة وتمنوا التغيير فغيروا، ومع ذلك ما رأوا بعد ذلك خيرا، والله المستعان. نعم. وكالنضر بن الحارث حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فأجابه الله تبارك وتعالى: وقتل يوم بدر بالسيف صبرا. فكذلك هؤلاء تبددوا في الدنيا ومزقوا كل ممزق، وجعل بينهم وبين الشام فلوات ومفاوز يركبون فيها الرواحل ويتزودون الأزواد. وقراءة العامة ربنا بالنصب على أنه نداء مضاف، وهو منصوب لأنه مفعول به، لأن معناه ناديت ودعوت. باعد سألوا المباعدة في أسفارهم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن وهشام عن ابن عامر ربنا كذلك على الدعاء: بعد من التبعيد. نعم، بعد من التبعيد. بعد من التبعيد. قال النحاس: وباعد وبعد واحد في المعنى، كما تقول قارب وقرب. وقرأ أبو صالح ومحمد بن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب. ويروى عن ابن عباس ربنا رفعا باعد بفتح العين والدال على الخبر، تقديره لقد باعد ربنا بين أسفارنا، كأن الله تعالى يقول: قربنا لهم أسفارهم فقالوا أشرا وبطرا لقد بوعدت علينا أسفارنا. ولم يصدقوا في هذا، لم يصدقوا في هذا، قربت لهم الأسفار فزعموا وادعوا أنها بعيدة. نعم. واختار هذه القراءة أبو حاتم، قال لأنهم ما طلبوا التبعيد إنما طلبوا أقرب من ذلك القرب بطرا وعجبا مع كفرهم. وقراءة يحيى بن يعمر وعيسى بن عمر وتروى عن ابن عباس ربنا بعد بين أسفارنا بشد العين من غير ألف. وفسرها ابن عباس قال شكوا أن ربهم ربنا بعدنا. وتروى عن ابن عباس ربنا بعد بين أسفارنا بشد العين من غير ألف. وفسرها ابن عباس قال شكوا أن ربهم باعد بين أسفارهم. وقراءة سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري ربنا بعد بين أسفارنا، وربنا نداء مضاف ثم أخبروا بعد ذلك فقالوا بعد بين أسفارنا، ورفع بين بالفعل أي بعدما يتصل بأسفارنا، بعد ما يتصل بأسفارنا. وروى الفراء وأبو إسحاق قراءة سادسة مثل التي قبلها في ضم العين، إلا أنك تنصب بين على ظرف، وتقديره في العربية بعد سيرنا بين أسفارنا. قال النحاس وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم يجز أن يقال إحداها أجود من الأخرى، كما لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيها. ولكن خبر عنهم أنهم دعوا ربهم أن يبعد بين أسفارهم بطرا وأشرا، وخبر عنهم أنهم لما فعل ذلك بهم خبروا به وشكوا. قال ابن عباس وظلموا كما قال ابن عباس وظلموا أنفسهم أي بكفرهم. هذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم يجز أن يقال إحداها أجود من الأخرى، هذا في القراءات المتواترة ما في إشكال، لأن كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هذه القراءات من حيث المعنى قد يكون بعضها أرجح من بعض من حيث المعنى، يعني مثل مالك يوم الدين مثل ملك، هذه لها ما يرجحها وتلك لها ما يرجحها. لا ريب فيه هدى للمتقين، أو لا ريب هذا في الوقف، فيه هدى للمتقين، قالوا إن الوقف على فيه أولى، لأن إذا وقفنا على ريب لا ريب فيه هدى للمتقين يكون ليس كله هدى إنما فيه هدى، بينما إذا قلنا لا ريب فيه ثم قلنا هدى للمتقين صار كله هدى للمتقين. فالترجيح بين القراءات والروايات وإن كانت متواترة وارد. نعم. كما قال ابن عباس وظلموا أنفسهم أي بكفرهم، فجعلناهم أحاديث أي يتحدثوا بأخبارهم، وتقديره في العربية ذوي أحاديث. ومزقناهم كل ممزق أي لما لحقهم ما لحقهم تفرقوا وتمزقوا. قال الشعبي فلحقت الأنصار بيثرب وغسان بالشام والأسد بعمان والأسد بعمان وخزاعة بتهامة، وكانت العرب تضرب بهم المثل فتقول تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأ أي مذاهب سبأ وطرقها. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الصبار الذي يصبر عن المعاصي، وهو تكثير صابر يمدح بهذا الاسم. فإن سيغط مبالغة. نعم. فإن أردت أنه صبر عن المعصية لم يستعمل فيه إلا صبار عن كذا. نعم. فرق بين المرغوب فيه والمرغوب عنه، فالمعصية مرغوب عنها فهو صبار عنها، والطاعة مرغوب فيها فصبار فيها. نعم. شكور لنعمه، وقد مضى هذا المعنى في البقرة، وهي أيضا صيغة مبالغة، يعني أنه يتكرر منه الشكر وهو ملازم له. نعم. قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، فيه أربع قراءات: قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر، ويروى عن مجاهد: ولقد صدق عليهم بالتخفيف، إبليس بالرفع، ظنه بالنص أي في ظنه. قال الزجاج وهو على المصدر: أي صدق عليهم ظنا ظنه إذ صدق في ظنه. لكن على التقدير الأول في ظنه يكون منصوب على نزع الخافض. نعم. فنصب على المصدر أو على الظرف. وقال أبو علي: ظنه نصب لأنه مفعول به، أي صدق الظن الذي ظنه إذ قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وقال: لأغوينهم أجمعين. ويجوز تعدية الصدق إلى المفعول به، ويقال: صدق الحديث أي في الحديث. وقرأ ابن عباس ويحيى بن وثاب والأعمش وعاصم وحمزة والكسائي: صدق بالتشديد، ظنه بالنصب بوقوع الفعل عليه. قال مجاهد: ظن ظنا فكان كما ظن، فصدق ظنه. وقرأ جعفر بن محمد وأبو الهجهاج: صدق عليهم بالتخفيف، إبليس بالنصب، ظنه بالرفع. قال أبو حاتم: لا وجه لهذه القراءة عندي، والله تعالى أعلم. وقد أجاز هذه القراءة الفراء وذكرها الزجاج، وجعل الظن فاعل صدق، إبليس مفعول به، والمعنى: إن إبليس سول له ظنه فيهم شيئا فصدق ظنه، فكأنه قال: ولقد صدق عليهم ظن إبليس. وعلى متعلقة بصدق، كما تقول: صدقت عليك فيما ظننته بك، ولا تتعلق بالظن لاستحالة تقدم شيء من الصلة على الموصول. والقراءة الرابعة: إبليس الشيطان سول لهم وأملى لهم فاستجابوا، كان ظن فيهم هذا الظن فسعى وجهد أن يضلهم وأن يقويهم ليكثر السواد معه في النار، نسأل الله العافية، فصدق هذا الظن الذي ظنه أولا، صدقه بفعله بوسوسته بإغوائه وامتثالهم لهذه الوساوس. نعم. والقراءة الرابعة: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، برفع إبليس والظن مع التخفيف في صدق، على أن يكون ظنه بدلا من إبليس وهو بدل الاشتمال. ثم قيل: هذا في أهل سبأ، أي كفروا وغيروا وبدلوا بعد أن كانوا مسلمين، إلا قوما منهم آمنوا برسلهم. وقيل: هذا عام، أي صدق إبليس ظنه على الناس كلهم إلا من أطاع الله تعالى. قاله مجاهد. وقال الحسن: لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة ومعه حواء، وهبط إبليس، قال إبليس: أما إذ أصبت من الأبوين ما أصبت، فالذرية أضعف وأضعف، فكان ذلك ظنا من إبليس. فأنزل الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. وقال ابن عباس:

وإنما اتبعوه بشهوة وتقليد وهوى نفس لا عن حجة ودليل، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة يريد علم الشهادة الذي يقع به الثواب والعقاب، فأما الغيب فقد علمه تبارك وتعالى. ومذهب الفراء أن يكون المعنى إلا لنعلم ذلك عندكم كما قال: أين شركائي على قولكم وعندكم، يعني على حد زعمكم أين شركائي الذين كنتم تزعمون. نعم. وليس قوله إلا لنعلم جواب وما كان له عليهم من سلطان في ظاهره، إنما هو محمول. نعم، الله جل وعلا يبتلي عباده بهذا الشيطان، بهذا الإبليس الذي خلقه ابتلاء وامتحانا للناس، لكن ليس لغيره جل وعلا أن يبتلي الناس ويقولهم أحرار، نوجد لهم هذه الأمور، نفتح لهم الآفاق، نفتح لهم أبواب الخير والشر وهم يختارون. لا، على ولي الأمر أن يأطر الناس على الخير، هذه وظيفته. ما يقول الله مسألة اختيارية أن نفتح الأبواب، مثل ما فعل، مثل ما خلق إبليس وأرسلت الرسل، الناس أحرار. هذا الكلام ليس بصحيح. الله جل وعلا الذي خلق العباد له أن يبتليهم وله أن يختبرهم، لكن غيره هو مبتلى ومختبر بحمل الناس على الخير وأطرهم عليه، وهذه هي وظيفة الولاة. نعم. إنما هو محمول على المعنى، أي وما جعلنا له سلطانا إلا لنعلم، فالاستثناء منقطع، أي لا سلطان له عليهم، ولكن ابتليناهم بوسوسته لنعلم، فإلا بمعنى لكن. وقيل هو متصل، أي ما كان له عليهم من سلطان غير أنا سلطناه عليهم ليتم الابتلاء. وقيل كان زائدة، أي وما له عليهم من سلطان، كقوله كنتم خير أمة، أي أنتم خير أمة. وقيل لما اتصل طرف منه بقصة سبأ قال: وما كان لإبليس على أولئك الكفار من سلطان. وقيل وما كان له في قضائنا السابق سلطان عليهم. وقيل إلا لنعلم، أي لنظهر، وهو كما تقول: النار تحرق الحطب، فيقول آخر: لا، بل الحطب يحرق النار. فيقول الأول: تعال حتى نجرب النار والحطب لنعلم أيهما يحرق صاحبه، أي لنظهر ذلك وإن كان معلوما لهم ذلك. وقيل إلا لتعلموا أنتم. وقيل إلا ليعلم أولياؤنا والملائكة، كقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، أي يحاربون أولياء الله ورسوله. وقيل أي ليميز، كقوله: ليميز الخبيث من الطيب، وقد مضى هذا المعنى في البقرة وغيرها. وقرأ الزهري: إلا ليعلم على ما لم يسم فاعله، وربك على كل شيء حفيظ، أي أنه عالم بكل شيء. وقيل يحفظ كل شيء على العبد حتى يجازيه عليه. نعم، فيكون فعيل بمعنى فاعل، حفيظ بمعنى حافظ. وإخراج الأمور من عالم الغيب إلى عالم الشهادة هذا في كثير من ما يتعلق بالعباد. الموازين، الله جل وعلا يعرف أن هذا مآله إلى الجنة وأن حسناته راجحة، ويعلم أن هذا مآله إلى النار وأن سيئاته راجحة، ويعلم أن هذا كافر وهذا مسلم. ما الداعي إلى هذه الموازين؟ إنما ليظهر ذلك من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. والله جل وعلا اقتضى حكمته أن لا يحكم بعلمه، هو يعلم لكن لا يحكم بعلمه، فيقول: المحاسب لا أرتضي إلا شاهدا من نفسي، فيختم على فيه فتنطق جوارحه فتشهد عليه. كل هذا من أجل أن يظهر الأمر من عالم الغيب لئلا يدعى الظلم إلى عالم الشهادة. نعم.

يعني الأكثر، أكثر القراء العامة، أكثر القراء.